أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في كشف المداج من نسبة إلى عبادة المساهمة لواجب مزير تفصيل بصحة العبادة في هذا الحال من جهة أن واجب للمداج ومحبوب للمولى فلا يعتبر في صحة العبادة قصد الأمر فليكفي في صحته الإضافة إلى المولى بوجهه والتقرب إلى المولى بأي صورة كانت ومن جملة ما يمكن أن يتقرب به إلى المولى قصد المحبوبية فيؤتى بالأمل بدار المحبوبية فيسأل صحيحا وإن لم يكن مأمورا به. قلنا لا إشكال لنا في كبرى هذه المسألة فأنه يكفي في صحة التقرب الإضافة إلى المولى بأي وجه كانت الإضافة إلا أن الإشكال في صغرى هذه المسألة وأن العبادة المساسة لواجب المزيفين هل يكون هذا واجدا للملاك ما أنه ليس بمأمور به على الفرض يعني فرضنا فعلا أن الأمر لم يشمله ولا يمكن الإتيان به بداء الأمر فهل يمكن استكشاف الملاك حينئذ أو لا طريق لنا لاستكشافه. ذكرنا كلام صاحب الإتقاء صدق الله نفسه وأن حسن الفاتر اشتمال هذه الإعادة على الملاك فأن عدم الأمر إنما هو من جهة وجود المانع وإلا فلا يفرق العقل بين الإتيان بهذا الفعل والأفراد غير المزاحمة. وقلنا إن دعوى القطع في المقام لا وجه له فإن إحراز الملاك لا يمكن لنا إلا من طريق الحكم وإلا فليس وجود الملاك أمرا بديهيا يدركه الإنسان لإحدى حواسه الظاهرية أو الباطنية ونحتمل أن يكون المحبوبية القائمة بهذا الفعل مختصة بحال القدرة عليه وعدم مزاحمته لواجب مزيف ومع المزاحمة لا يكون في الملاك هذا محتمل. إذن نحتاج إلى دليل يدلنا على وجود الملاك فلا بد من التماس الدليل واستدل بعضهم على ذلك بما ذكرنا من أن لكل لحظة دلالتين دلالة بطابقية على مسلوبه أولا ودلالة تتبع الدلالة الأولى. المسمات بالدلالة الالتزامية فإن ثبوت الملزوم يلزمه ثبوت لازمه فإذا كشفنا ثبوت الملزوم بدليلين يستكشف به اللازم قهرا وهذه الدلالة تسمى دلالة الالتزامية. والدلالة الالتزامية وإن كانت تابعة للدلالة المطابقية باعتبار أنها بل أنها تابعة لدلالة اللحظة على ثبوت الملزوم يعني لا بد هنا من أمرين دلالة اللحظة وغير اللحظة على ثبوت الملزوم وثبوت الملازمة بين الملزوم ولازمه خارجة يتأثر على هذين الأمرين الكشف عن اللازم. فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في التحقق والثبوت ما لم يثبت الملزوم لا يثبت اللازم لا محالة. فثبوت الملزوم تابع ثبوت اللازم تابع لثبوت ملزومه من جهة الدلالة إحدى الدلالتين تابعة للدلالة الأخرى ومتفرعة عليها خارجا إذا لم تكن الدلالة المتابقية لا تكون الدلالة بالجدارية فقط إلا أنها في الحجية سيرتها بعد للدلالة المتابقية بعد ما فرضنا أن للأخذ ظهورين، ظهور في ثبوت الملزوم وظهور في ثبوت اللازم، كل ظهور بحكم العقلاء موضوع للحجية. إذا فرضنا أن الدلالة المتابقية سقطت عن الحجية ولم تبق هذه الدلالة بقاء، يعني لم نستكشف من اللحظة ثبوت الملزوم من جهة القرينة الخارجية، يبقى ظهور الكلام في اللازمة حجة، فإن الدليل دل على نفي الملزوم لا على نفي اللازم. حاصل حدوثك فإن كانت الدلالة الإلزامية تابعة للدلالة المتابقية لكنه بقاء وكشف اللفظ عن اللازم بقاء غير تابع للدلالة المتابقية. يمكن أن تكون الدلالة المتابقية ساقطة عن الحجية فلا يكون اللفظ كاشفا بقاء عن إرادة المولى وعن ثبوت الملزوم واقعا، ولكن الدلالة الالتزامية باقية على حجيتها. فالدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المتابقية في الحدوث دون البقاء، وهذا ظهور مستقل موضوع للحجية ببناء العقلاء ما لم تكن قرينة على خلافه، والمفروض عدم قيام القرينة بالمقام. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه قد استند على هذا في نفي الثالث في الخبرين المتعارضين، وأن الخبرين المتعارضين إذا تعارضا وتساقطا في مدلولهما المسابقي لكنهما بالنسبة إلى المدلول الالتزامي لا تعارض بينهما، فينفى الثالث بهما لحجيتهما بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية. هذه الكبرى تثبت على المقام بمورد البحث، فيقال إن اللفظ الدال على وجود شيء على الإطلاق كشف عن ثبوت الملاك فيه على الإطلاق، لأن اللفظ لم يكن مقيدا بهذا دون هذه ثبوت الحكم. فإذا كان اللفظ دالا على ثبوت الوجود على الإطلاق في الدلالة المتابقية ودل على ثبوت الملاك على الإطلاق في الدلالة الالتزامية، قامت قرينة خارجية من العقل أو باقتضاء نفس التكليف أن التكليف لا يمكن أن يثبت حال العجز، ويختص التكليف بحال القدرة وحال تمكن المكلف من الامتثال. الدلالة المتابقية ترتدع يعني الإطلاق، الإطلاق المستفاد من الدلالة المتابقية يسقط فيختص التكليف بحال القدرة، ولكن بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية ليس هناك دليل يقيد به الملاك في صورة القدرة، فقط يبقى إطلاق الدليل بالنسبة إلى الدلالة الالتزامية على حاله. فنستكشف بذلك أن الفرد المقدور وغير المقدور بجانة الوفاء بغرض المولى واحتماله على الملاك المنسيم إذن يثبت الصورة بذلك، فالفرد المزاحم للواجب المزير نأتي به بداء المحبوبية الموجودة فيه، وإن كان الأمر ثابتا لعدم القدرة على الإتيان به تشريعا. إذ الأمر به مع الأمر فعلا بالمزيف أمر بالمهار وأمر بالجمع بين الزوجين، وهذا لا يمكن. هذا مرخص ما اعتمد عليه، بل جمع من المحققين فالتزموا بثبوت الملاك من جهة الدلالة الإسلامية، ولكنه قد ذكرنا أن الدلالة الالتزامية كما أنها تابعة للدلالة المطابقية حدوثا كذلك تابعة لها بقاء، فلا يمكن أن يكون الناظم ثابتا والمنظوم لم يكن. يعني حجية الكلام في المدلول الالتزامي تابعة لحجيته في المدلول المطابقي. إذا فرضنا أن الكلام ثبت عن الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي يثبت بالنسبة إلى المدلول الالتزامي أيضا. وذكرنا بل سابقا يعني في الدورة السابقة لذلك نفوذا، وأنه لا يمكن الالتزام بحجية المدلول الالتزامي مع سقوط الدلالة المتابقية عن الحجية. من جملة النفوذ ما إذا قامت بينة أو أخبر زوجات عن نجاسة شيء لملاقات البول. صاحب اليد ومن بيده المال أخبر عن نجاسته وقال إن هذا الجد قد لاق البول، أو أن البينة قامت على ذلك، ولكن من الخارج علمنا بكذب هذا الخبر، يعني اشتباه المخبر، علمنا أن صاحب اليد مستبر في ذلك ولم يلاق هذا الجد قولا، وكذلك البينة القائمة على ملاقات هذا الجد للبول مثلا علمنا أنها مخطئة ولم يلاق الجسم بولا. لا إشكال أنه لا يترتب على هذه البينة أو على إشمار اليد النجاسة البولية، لأننا نخسر بخلافه وعلمنا بل بخطأ صاحب اليد في إخباره أو بخطأ البينة في إخبارها. فهل سهل يحكم بنجاسة الثوب مثلا أو غير الثوب إذا احتملنا أنه تنجس بملاقات نجس آخر؟ إذا كان هذا محتملا، إذا احتملنا أن الثوب لاقى دما أو لاقى شيئا آخر من النجاسات، فهل يمكن أن يقال إن إخبار صاحب اليد عن ملاقات البول إخبار عن النجاسة بالدلالة الالتزامية؟ ولكن الدلالة المتابقية قد ثبتت عن الحجية في العلم بخطأ المخبر، ولكن لا نعلم خطأه في إخباره عن النجاسة الذي هو مدلول التزامي للكلام. هذا يمكن الالتزام بذلك إذا علمنا أن الثوب لم يلاق الثوب، وقد أخبر زوليات عن ملاقاته للبول نحكم بنجاسته باعتبار أن صاحب اليد قد أخبر عن نجاسته بالدلالة الالتزامية، ونحتمل أن يكون خبره صحيحا. وإن كان خبره عن ملاقات البول غير صحيح قطعا يمكن الالتزام بهذا، لا يمكن بالضرورة. وكذلك لو فرضنا أن البينة قامت على أن المال لزيد، والبينة الأخرى قامت على أن المال لأمره، فتعارضت البينتان والمال في يد بكر، الى تعارضت البینتان اللذان اخبرت احداه را عن ملکیت المال لزیده و الاخرى لامره به تعارض تساقطا ففی مدلولهما المطابقی لا یمکن الاخذ بهما للمعارضه ولكن المدلول الالتزامی و هو ان ید بکرین لیست بید مالکین علی المال فان المال الموجود عنده ليس له فيؤخذ هذا المال من صاحب اليد ويعامل معه معاملة مجهول المالك لقيام البينة على ان يده ليست بيد ملكين اما يمكن الالتزام بهذا بعد سقوط البينتين يمكن ان يقال ان اليد قد سقطت عن الهدية من جهة الدلالة الالتزامية كل بينة للدلالة الالتزامية تخبر عن أن هذه اليد ليست بيد ملكين وكذلك البينة الثانية ولا معارضة بينهما في المدلول الالتزامي إذا سقط عن الهدية في المدلول المتابقي يؤخذ بهما في المدلول الالتزامي فيحكم بأن يد زيدين يد بكرين ساقطة فكأن المال ليس بيده فهو مشغول المال يمكن القول بهذا لا يمكن جزما وكذلك إذا فرضنا أن المال في يد بكرين وشهد عدل أنه لخالد وشهد عدل آخر أنه لزيد إخبار كل منهما في المدلول المطابق الذي ليس بهجته إذ لا عبرة بشهادة الواحد في مقابل اليد فشهادة أحدهما بأنه لزيد لا يعتمد عليها كذلك شهادة الآخر بأنه لخالد أيضا لا يعتمد عليها ولكن المدلول الالتزامي وهو أن هذا المال ليس لزيد وليده ليست في يد ملكين أفيمكن أن يقال بأنهما فإن لم يكونا حجتين يعني خبر العادل بأنه لخالدين أو لزيدين هذان الخبران فإن لم يكونا حجتين في المدلول المطابقي إلا أنهما حجة في المدلول الالتزامي فيصبح المال مجهول المالك أو إذا فعلنا أن البينة قامت على أن المال الذي بيد زيدين هو لأمره ولكن أمرا اعترف بأنه ليس له فرعا البينة تسقط عن الحجية لأن الإقرار مقدم على البينة فالبينة لا حجية لها في مدلول المطابق ولكن بالنسبة إلى المدلول الالتزامي وهو أن يد زيدين ليست بيد ملكين نأخذ بها في المدلول الالتزامي فنعامل مع هذا المال معاملة مجهول المالك إلى غير ذلك من الأمثلة التي يظهر بها أن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه المدلول الالتزامي كما أنه تابع للمدلول المطابقي حدوثا كذلك تابع له بقاء إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية تسقط الدلالة الالتزامية أيضا فلا يمكن الالتزام بحجيتها مع سقوط حجية الدلالة المطابقية هذا بحسب النصوص ونتكلم في الحل إن شاء الله تعالى.